اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويهدى فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. عباد الله، أجمع آية في كتاب الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.